تفسير الآية 13 من سورة نوح، يقول تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي مع ترغيبهم في كل خير وسعادة في الدارين، كما قال لهم في الآيات السابقة، كان يرهبهم ويحذرهم من عذابه تعالى إذا خالفوا الإسلام ولم يستجيبوا له وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، حتى وذلك حتى يتوازنوا بين رجاء عطاء الله وخوف عذابه فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. أي عجبا لحالكم، ما لكم هكذا تستكبرون عما أدعوكم إليه وتكذبون وتستهزئون به، ماذا بكم؟ ما بالكم؟ أي ما شأنكم وحالكم؟ ماذا حدث لعقولكم؟ ما الذي جعلكم لا تطلبون ولا تعلمون ولا ترون لله وقارا، أي توقيرا وعظمة وقدرا، أي جعلكم لا تخافون عظمته وقدرته على عذابكم بمخالفته ولا ترجون خيره بطاعته.